باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. نعم، يتخولنا يعني يتحرى الأيام التي يعظنا فيها فلا يكثر عليه خوفا من السآمة والملل. طيب فإذا قدر أن الطلبة هم الذين طلبوا الاستمرار فهل يجيبهم على ذلك أو يرفق بهم؟ أيهم أوجه؟ نعم، فما هو التفصيل؟ إن رأى والله يعني أن قول الطلبة إنما هو قول يعني قول يعني حماسي وما يطرح أن يقتروا فهنا لا يجري، وأما إطراهم علم منهم أنهم أهل جد ومواضر ومصابة ومرابطة حين يجيبوا. يعني التفصيل على غير هذا، إذا طلبوا ما يمكنهم من الاستمرار عليه أجابوا لأن الحق لهم وهم الذين اختاروا، وإن طلبوا ما لا يظن استمرارهم عليه مثل أن قال اجلسنا بعد الفجر وبعد طلوع الشمس وعند ارتفاعها قيد رمح وعند قرب زوالها وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، نعم، فهذا لا يطيقونه. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الوصال مع أنهم يريدونه وحاجوه في ذلك، قالوا إنك تواصل، فواصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال وقال لو تأخر الهلال لزدتكم، حتى يتبين لهم أنه ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه ما يطيق، لا يكلف ما لا يطيق. قد يكون الإنسان في أول طالبه للعلم عنده اندفاع وعنده حماس لكن يفتر، والإنسان العاقل وكما قلنا قبل قليل الرباني ينظر ما يمكن أن يستقيم عليه الطلبة، إذا كان يغلب على ظنه أنهم سيستقيمون على هذا وأن الأمر ليس بمشقة فليجبهم. أما إذا رأى أنه لا أو غلب على ظنه أنه لا يمكن أن يصبروا فيمنعهم ويتخولهم به كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخولهم في الموعظة وكذلك في العلم. نعم الشيخ، والحديث يتخولنا بالموعظة كذا. نعم الشيخ، وليس بها العلم. الموعظة لا شك أنها علم، لكن ليس كل علم موعظة. الموعظة هي ما يحرك القلب والنفس، والعلم أعم من ذلك، يشمل ما يحصل من العلوم بالموعظة وما لا تحصل به الموعظة من العلوم. نعم خلاص يا شيخ، هذا الذي قصدته، أنه التبويب الموعظة والعلم والحديث الموعظة فقط. نعم هذا الذي أردت أن أسأل. طيب يا شيخ، استمر الإنسان في الله وصاد بينهم الله زائدا، هل يقال أنه متبيع؟ نعم، إذا كان يعظ دائما حتى يمل الناس فهم مبتدع، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتخولهم. يعني في كل مجلس يعظ دائما يجلس؟ لا، ما ينبغي يثقل على الناس.